صلى الله عليه وسلم عليه. هذا الوضوء المطلوب والمشروع واللي يحوز به الإنسان الأجر العظيم. هل الزيارة عن الغير تصح كالحج؟ لا يا أخي، لا، اللي وصاك بأن تزور له وإلا كذا، إذا رجعت إليه يقول لنا المشايخ وطلاب العلم هناك صلي على نبيك صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، والله يبلغه عنك، ما في داعي للوصايا هذا. هل اختلاف المنازل في الجنة تجعل الإنسان يتمنى منزلة غيره ويحسده على ذلك؟ لا أبدا، لا يرجع ببصره إلا وقد استيقن في نفسه أن الله أعطاه من النعيم أكثر مما رأى من نعيم فلان. كل واحد مقتنع هذا من تمام نعيمهم حتى ما يبقى في القلوب غل، أنه لا يرى أحد أفضل منه، وحقيقة عنده كمال ما فوقه كمال. لكن من تمام ذلك الكمال أنه يرى أن الله أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين. سفاسف الدنيا وخزعبلاتها شغلتنا عن الجنة، فما هي الوسيلة؟ يا أخي إلى الله المشتكى الإنسان، يا أخي ألح على الله بالدعاء، ألح على الله بالدعاء، وفي دعاء شامل كامل والله نحرص عليه. أنا يا أخوان أنا أقول لكم عن نفسي بالسجود في الفريضة والنافلة، وربما توافق باب مفتوح إن شاء الله تعالى والقريب المجيب نرجو أن لا يخيبنا. هذا الدعاء اللهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر نهار الجنة. فأنا أدعو في سجودي يقول اللهم أنا أسألك الفردوس من الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الفردوس من الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وأعن على نفسك أيضا، ما يصير إنسان يطلب منازل المقربين وجالس مع البطالين بالأعمال اللي فيها ما فيها. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون رفيقا لك في الجنة، لما قال سألني قال أسألك عن مرافقتك في الجنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير هذا؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فقال له الرسول أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك إذا طلبت هذا، أعني على نفسك بكثرة السجود أي بالأعمال الصالحة، نسأل الله كريم فضله. سؤالي أحرجني ولكن لا حياة في الدين، إذا أتى الإنسان الكبائر، الإنسان الدبر في النكاح، فهل كل غيره إذا تجنب أن تأخذ المرأة إلى آخره؟ على كل جزاك الله خير، هو صحيح. أما كما قال أخوي إن الله لا يستحي من الحق، نكاح الزوجة إذا كانت حائض لا يجوز في القبل، والدبر حرام على الإطلاق، حلقة الدبر. وما عدا ذلك لا تسأل يا أخي، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم النشيد. حتى أن اليهود قبحهم الله لما قالوا إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من دبرها أي من جهة الخلف لكنه في القبل في صمام واحد، كان اليهود يقولون إن الولد يأتي أحول، فأنزل الله تكذيبا لهم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. بقينا في الدعابات التي تحصل بين الزوج وزوجته، ما في محذور، تجنبها في موضع القبل وقت الحيض، والدبر نفس حلقة الدبر لا يجوز، لعن الله من أتى حائضا أو امرأة في دبرها. ومع ذلك لا تسأل، كل كلام الله حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وما يطيب لك مع أهلك وفقك الله. سمعنا أن الحج إذا كان مبرور فالحاج يمنح الشفاعة لمن شفع. يا أخي هدك الله. الحاج الحج المبرور والمسلم التقي الحمد لله يرجى إن شاء الله أن يكون شافعا ومشفعا يوم القيامة يرجى. شخص حج متمتع اعتمر وتحلل ثم أحرم للحج ووقف ورمى وحلق وطاف ولكنه لم يهدي تهاونا أو بخلا على المال وهو يمتلكه، ما حكم حجه وماذا عليه؟ يا أخي على كل، الآن فات الأوان في ذبح الهدي لأنه لا يذبح إلا في أيام التشريق ولا يذبح إلا في داخل حدود الأميال، الأميال أميال الحرم، وكل هذا فات. والذي أرى اليوم أن يصوم 10 أيام في بلده مع أنه أخطأ وليستغفر الله، لأن الله تعالى يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم. أخطأ في كونه لجأ إلى الصيام وهو قادر على ذبح الهدي، وأخطأ في أنه لم يصوم 3 أيام في الحج وسبع إذا رجع، ويصومها الآن إن شاء الله تعالى بعد العودة، وعليه أن يستغفر فإنه أخطأ. وأما الحج فصحيح إن شاء الله. ما هي صفة القنطرة في الآخرة؟ القنطرة يعنى بها بارك الله فيك الصراط الجسر، هي القنطرة، لأن الله يقول فمن زح كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عندي ولد عمره والدة عمره 40 سنة، مئة ما شاء الله مبروك ما شاء الله، يخرج منه البول، هل تصح؟ هداك الله الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واللي يوصل هذا السن ما شاء الله ولا معه إلا البول الأمر يسير ولله الحمد لله، يصلي على حسب حاله إلى وجب الوقت يعني توضأ أو يوضأ ويصلي على حسب حاله ومقدوره، وينبغي متابعته أيضا في تنظيف ملابسه عند حلول الوقت وتوضيئته وتعاون معه إن قدرتم استطعتم، إن لم تستطيعوا فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يصلي على حسب حاله ولا حرج عليه إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة لما قالت إني أثج ثجة يعني الدم أثج ثجة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلي وإن قطر الدم على الحصير، لأن استحاضة مو حيض. فكذلك المبلي بسلس البول أو الذي لا يمسك البول أو لا يمسك الريح، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، صلي على حسب حاله ولا حرج. هل تصح الصلاة خلف من يرتكب الحرام مثل من يحلق اللحية وغيرها؟ ما السؤال الأول ما هو واضح لي بالحيل، هل قصر اللحية أقل من قبضة جائز؟ على كل، اللحية بارك الله فيك الجناية الكبرى أن يتعدى عليها بحلق الكلي، ودون ذلك الذي يأخذ منها للتخفيف، ودون ذلك من يأخذ ما زاد على القبضة، فقد ورد أن بعض السلف الصالح كان يفعل ذلك مع أنه الحقيقة ينبغي أن لا يفعل ولا يترك ولا يفعل، وينبغي أن تكرم اللحية كما هي، لأن الرسول أحف الشوارب وأرخ اللحى أرجو اللحى وفر اللحى. لكن يذكر عن ابن عمر أنه يأخذ ما زاد عن القبضة بعد التحلل الأول عندما يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه يأخذ ما زاد عن القبضة، يذكر هذا، مع أننا ننصح بتركها كلها وعدم التعرض لها. هل يصح الصلاة خلف من يرتكب الحرام مثل حلق اللحية؟ يا أخي لا ينبغي أن يجعل شارب الدخان ولا حلق اللحية إمام رسمي مستديم، لا ينبغي، فلكن فيما لو صلى إمام وهو يقيم الصلاة ويقيم القراءة صلي خلفه. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. مع أن القارئ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان وإذا كان وإذا كان، قال أقرأهم لكتاب الله وأطلق. فلا نقيد شيء قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه كان يصلي بعض خلف أناس ذكروا بشيء، فقيل له إنك تصلي خلف فلان وفلان، قال إن هذه الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا أحسن معهم وإن أساءوا تجنبنا إساءتهم. يقول إن أبي يوزع ماله بين أبنائه بالنسبة الشرعية في حياته، فهل هذا يجوز أم أنه مطالب في حياته بالمساواة بين أبنائه وبين البنات؟ على كل، إما أن يترك المال لتوزيع الله جل وعلا له بعد موته، فإن أراد أن يوزع المال ليستريح منه وهو على قيد الحياة فهذا يليه، ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ويوزعه إذا أحب. قال أنا والله يا أولادي الآن أنا شبه ميت وقرب انتقال للدار الآخرة ولا عندي استعداد اليوم لمتابعة المال، لكن أريد أقسم بينكم كقسمة الله بينكم من بعد وفاته، ويعطي الذكر من حضنتين ما في معنى. هل الوقوف ولمس الحجر في الصفا والمروة سنة أو واجب ونكتفي بالبلاط؟ يا أخي سؤالك ما هو واضح، الوقوف ولمس الحجر في الصفا، أي حجر أنت يعني؟ الصفا ما هو حجر إلا إذا كان يعني الحجر الأسود، ولكن قد يكون قصد السائل هل يلزم الصعود على الصفا وعلى المروة؟ يمكن هذا قصده. نقول لا يلزم، لكن السنة أن تصعد عليه، السنة الصعود على جبل الصفا وجبل المروة، ويقول ما ورد رافع عن يديه، ولو لم يفعل جاء على حد الصفا وعلى حد المروة كفى. أقيم بديار الكفر، الله يفرج لنا ولكم، بريطانيا قريبا سأخرج زكاة هذا العام، فهل يمكن إخراجها في ديار أخرى إسلامية مثل السعودية؟ يا أخي ولا ما نجزك الله خير، إيه والله يمكن، عندك إخوانك في الشيشان، عندك إخوانك في فلسطين، وعندك إخوانك الفقراء في كل مكان، وإن كان في البلاد إخوان مسلمين محتاجين في بلادك أيضا قدمهم. ما حكم عدم صلاة الجمعة للمقيمين بالخارج وصلاتهم لها ظهرا في محل عملهم؟ على كل، إذا استطاع المقيمون في بعض البلاد الكافرة أن يجعلوا مسجدا جامعا يصلون به الجمعة فهذا المطلوب، وإن لم يوجد جامع أو لم يستطيعوا أو منعت موانع فإلى الله المشتكى، وإن صلوها ظهرا، لكن يؤمل أنهم يحاولون ويجتهدون أن يوجدوا مصلى جمعة يجتمعون فيه. هل تجب طاعة الوالدة في أمور الزواج إن كانت أسبابها غير شرعية؟ يا أخي المتزوج أنت، والزواج حق من حقوقك، ولا ينبغي للوالدين أن يحجز الولد أو البنت على حسب رغبتهما، ما ينبغي، لكن من تمام البر أن تتلطف مع الوالدة أو الوالد بالكلام اللين، وتعطيه الضوء الأخضر بمحبتك له وأنك لا ترغب مخالفته بذلك ومخالفة الأم، ثم حاول أن تتخلص بطريقة أخرى من تبعة المخالفة للوالدين. فإذا كانت يطلبون منكم طريقا غير مرضي أو غير شرعي، يلزمون امرأة لا تصلي أو كذا أو كذا، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هل صحيح أن هناك علماء أفتوا بجواز الاستعانة بالبنوك غير الإسلامية في شراء البيوت والسيارات للمسلمين، علما بأن التعاملات ستكون تعاملات ربوية. لا يا أخي ما أظن هذا، ما أظن هذا، بارك الله فيك. علمنا أن الخروج من المسجد بالرجل اليسرى والدخول باليمنى، فكيف الخروج من البيت والدخول؟ كذلك البيت عند الدخول الرجل اليمنى وعند الخروج الرجل اليسرى إذا تيسر ذلك. طفنا الإفاضة يوم الخميس ولم نسافر إلا يوم السبت. طيب في بارك الله فيك وادعوا واستعينوا بالله انتهى. رميت الجمار طفت الإفاضة ورميت الجمار طف الوداع واستعين بالله. والدي طلب مني أدى فريضة الحج بهذا العام وله 5 مرات سابقة وعمره 85 سنة وعنده وصلنا إلى البيت العتيق، نقوم بالمحافظة على أوقات الصلاة وبشدة. وكذلك الطواف على البيت يوميا رغم الزحمة، ومعنا في عجاج من الناس الطيبين. قال لي إن هالاثنين روم الاثنين رائدين ذبحي وبدأ يسوي مشاكل مرض، وقمت بإحضاره يوم عرفة ورميت الجمرات نيابة عنه. على كل يعني مو صاحي، يعني مو صاحي، وما زال مستمر في رايه ويقول يعطيك دعوة. والله لن يسمح لك من رأي الدين. بارك الله فيك. الوالد كم عمره؟ 85 سنة. هذا الغالب صار هناك الخلل في الرأس والذاكرة، كما قال الله ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، وكما قال تعالى ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. هذا بدأ يسمى بالهدرات. على كل لا تحرجونا بشيء، لا تحرجونا بشيء. إن أحضر الصلاة ادعوه لها بدون، وإن غابت عنها ونسي اتركوه. هذا يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه، لأن الله يقول ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يجرى له أجر أما يقول لك هذاك الله ما عليه حرج، ده ما عليه حرج أبدا، لا خلاص إن فعل خير بنفسه فليفعل، وأنتم لا تلزمونه بشيء. أصبح يكتب له ولا يكتب عليه. في معمعة الحياة يحصل التقصير والغفلة وكثرة الفتن من تبرج النساء وغبار الحرام من أكبر العوائق عن العمل الصالح المقرب إلى رضوان الله، مما يجعل للإنسان يفضل العزلة ويعتزل إذا كان من النوع الذي يضعفه الانخراط في الحياة. فما رأيكم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فمن رأى في نفسه ضعف وعدم استطاعة لمقابلة مثل هذه الشرور وإنكار المنكر وتشجيع الناس وتنبيههم للخير حظهم عليه، فهو أولى له العزلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم في آخر الزمان ونيمة يتبعها بها شعف الجبال ومساقط المطر يفر بدينه من الفتن. لكن من استطاع أن يقابل الناس بالتعليم والنصائح والإرشادات والمعروف والنهي عن المنكر فهذا ما في شك أفضل، وهذه طريقة الأنبياء والمرسلين. عندي أولاد لا يضيعونني في إقامة الصلاة وأعمارهم 21 عام و20 عام يعيشون في أمريكا ولا أستطيع إجبارهم. على كل اجتهد معهم وحاول ثم حاول وادعو الله أن يهديهم، وما لا تستطيع إلى الله المشتكى. الرسول صلى الله عليه وسلم الخلق حضر عند عمه أبي طالب يكرر معه شهادة التوحيد، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وخرجت روحه ما قال لا إله إلا الله. فكيف أنا وأنت اللي بنستطيع؟ لكن عليك بالدعاء وللحاء على الله أن يهديهم وأن يفتح على قلوبهم، وتابعهم من نصف الإرشاد واجتهد معهم وراسل إليهم من ينصحهم غيرك، ولعل الله أن يفتح على قلوبهم. رجل حج من ماله الخاص عن غيره من أفراد عائلته، فما هو جزاؤه عند الله؟ يا أخي أنت مأجور وأجر عظيم إن شاء الله، لكن تحديده وقدره عند الله. هل من الأفضل للحاج أن يحتجم عند التحلل دون أن يكون به مرض؟ وهل من السنة على أي مكان؟ يا أخي جزاك الله خير، ورد أن الرسول احتجم وهو صائم، فإن كان هناك حاجة للحجامة فنعم، وإما إذا ما كان في حاجة لا داعي لها جزاك الله خير. طفنا الإفاضة يوم الخميس. رجل حصلت عليه مشاكل يصلي الفجر في بيته لتجنب المشاكل الذي حصلت عليه في المسجد. يا أخي هداك الله، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وشو مشاكل يعني؟ يخشى القتل أو السجن، مجرد يعني المشاكل، حاول ألا توجد مشاكل. وأما أن تتخلف عن الصلاة، الحديث حوالي 22 حديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في المساجد. رجل حصل هذا هو طفنا الإفاضة يوم الخميس. قال العلماء اختلاف العلماء رحمة، ما المقصود؟ يا أخي هذا أولا ترى ما هو حديث، اختلاف أمة رحمة أو علماء أمة رحمة، هذا ما هو حديث، والاختلاف ما هو طيب، الاختلاف ما هو طيب، لكن أحيان يوجده الله سبحانه من باب التفريج لعباده والتيسير، من اختلاف الأئمة رحمهم الله هذا فيه تيسير للعباد، فلكن لا نبني على أن الاختلاف رحمة، بل الاتفاق رحمة. قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالائتلاف هو الرحمة والاختلاف ما هو طيب، لكن أحيانا قد يكون الخلاف أوجده الله لحكمة ورحمة للعباد، مثل ما يوجد بين علماء المسلمين في السابق من بعض الاختلافات التي لا توجد حرج ولا إشكال ولا مشاكل ولا مغاضبة ولا مهاجرة، بخلاف عصرنا الحاضر. عصرنا الحاضر إذا صار بين اثنين اختلاف في شيء حصل الكلام والغيبة والسباب والفحش. طفنا طواف الوداع ولم نسافر، ثم ذهبنا إلى مسجد وأقمنا وطفنا وسعينا، وبعد ذلك سافرنا ولم نطف طواف الوداع. على كل طفتم طواف الوداع ولا تسأل عن شيء بعد ذلك، بارك الله فيك ولا عليكم إن شاء الله.